لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام نتم ما ابتدأناه أمس على إجمال أيضا لا على تفصيل وننظر في أفكار القوم ومعتقدات القوم لأنها من الأهمية بمكان وأيضا يعني كان واجب علينا لزاما أن نتكلم عن أبرز الشخصيات عند هؤلاء قبل أن نبدأ في الأفكار والمعتقدات الكلام على الطبقات عندهم. يعني أنا سأسرد أسماء فقط عن من أعظم أو من الطبقة الأولى التي اشتهر بالصدق والزهد نعم والبعد عن الدنيا والانحراف في السلوك والعبادة على وجه يخالف ما كان يصدق الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة أبرز ما كان عندهم إبراهيم بن أدهم وأيضا الجنيد، مع أن الجنيد قال يعني يقول بأنه الأهم في ذلك والتماس سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الاهتمام بهم في في في الطبقة الأولى أكثر اهتماماتهم كانت على الوعظ والقصص وينأى بنفسي عن العلم والفقه. كان الأهم عندهم هذه المسألة تطريد النفس وتهذيب السلوك، هم يدعون ذلك، لذلك كانوا يعني أبعد الناس على مجالس الفقه ومجالس العلم. الطبقة الثانية يعني أعلاها أبو يزيد البسطامي وأيضا ذنون المصري وأبو سعيد الخزار والحكيم الترمذي وأبو بكر الشبلي، هؤلاء هم أعظم الطبقة الثانية للتصوف. طبعا بعد ظهور الطرق كان المرحلة فيها أبو حامد الغزالي، تعرفون أبو حامد الغزالي هذا من أذكى أذكياء الناس كما قال الإمام ابن تيمية وكتابه المشهور لأحياء علوم الدين، محي الدين ابن عربي هذا النكرة المعرف المالكي، هذا رجل من الصالحين ومن العلماء النبلاء من المالكية. أما محي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر هذا هو رئيس مدرسة وحدة الوجود، نعوذ بالله، هذا الذي يقول ليت شعري لا أدري من الرب من العبد، فهذا رئيس مدرسة وحدة الوجود يرى نفسه أنه خاتم الأولياء ولأهميته نتصفح فقط في الكلام على بعض تراجمه، لأن هذا الرجل أعوذ بالله كتابه كتاب أسوأ من أسوأ الكتب. والآن هم ماذا يفعلون؟ يحاولون المعاذير، إظهار المعاذير له، وهذا الرجل الكلمات الكفرية كثيرة جدا في هذا الكتاب. نعم. وولد بالأندلس ورحل لمصر وحج وزار بغداد واستقر في دمشق لأنه مات ودفن فيها. تعلمون أنه دفن في مقبرة هناك تزار الآن وتعظم. طبعا له الأفكار الكفرية العظيمة، طرح نظرية الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات يمكن أن تتجلى فيه جميع الصفات الإلهية، إذ تيسر له الاستغراق في وحدانية الله. أهم الكتب التي يعني قد اعتنى بها الكثير من أتباع هؤلاء الفتوحات المكية، خصوص الحكم، وأيضا أبو الحسن الشاذلي، أهم أفكار ومعتقدات القوم يعتمدون على الكشف، يعتمدون على الكشف. طبعا هو كما قلنا هم أبعد الناس عن العلم وأبعد الناس عن مجالس الفقه والعلم، وأهم ما عندهم تقليد النفس والزهد وأيضا الكلام على مسائل السلوك. الكشف يعتمد صفية الكشف مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف، تحقيق غاية العبادة في الكشف. ينزل تحت الكشف الصوفي عندهم النبي، والمعنى أنهم يأخذون العلم من النبي. طب كيف ذلك؟ ما كل أهل حتى الطرق يأخذون علم من النبي، ما الذي جعلهم يختلفون عن أهل السنة؟ ما هم يأخذون عن النبي أيضا، يأخذونه يأخذ هو. هؤلاء يعني الفرق بينهم وبين السنة والجماعة، أنت الآن ممكن تأخذ الإجازة ويكون سلسلة الإسناد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما هو الآن خلاص انتهى الموضوع، أنت بتأخذ العلم من ميت عن ميت، صحيح؟ هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو يأخذ العلم مشافاته، بيأخذ العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما يأتيه. وهذه مسألة أصلا مختلفة عند أهل السنة والجماعة. هو الحاصل أنه هو تراه يتركك ويذهب ويرجع بعد ذلك يقول قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك بأحكام وتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعتمدون على أن النبي يأتي لأحدهم في المنام فيفصل له في مسألة فقهية مثلا ويرجح بذلك فيأخذ بها. يعني هم يقولون مثلا إن جاءه وقال له غدا الناس تطلع على الهلال وقال له غدا رمضان يأخذ به. واتفاق أهل السنة والجماعة أن المنامات ليست بابا للحكم. المنامات ليست بابا للحكم. المنامات وشوفت هذا تشبه بالأنبياء. المنام قد يكون حكما فقط للنبي، أي نبي من الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء وحي. رؤيا الأنبياء وحي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستردني إن شاء الله من الصابرين. فالأنبياء جميعا رؤياهم وحي، فإن كانت وحيا فإنها يتبعها الأحكام. لكن هؤلاء كيف يعني يستقون الأحكام من هذه المنامات؟ إبليس يأتيهم. فإذا نظريات الكشف عندهم تنزل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنهم يأخذون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. أيضا في ينزل تحت الكشف عندهم الخضر. طبعا هو أصالة يقولون أنه يلتقون بالخضر ويتعلمون منه، وأنا ترى في كثير من المغالطات العقدية حتى في المسلسلات التاريخية يفعلون ذلك. فهم اعتقادهم أنهم يرون الخضر، يلتقون مع الخضر، يأخذون منه الأحكام والأوراد والأذكار وغير ذلك، لا سيما أنهم يعتقدون بأن الخضر ولي ليس بنبي. هم يعتقدون بأن الخضر ولي وليس بنبي، وأن الخضر الولي مقام فوق مقام النبي. نعم، مقام فوق مقام النبي، فهم يأخذون منه. هذه أصالة من نظرية الكشف عندهم، هذه المصيبة الكبرى التي يعيشون بها من نظرية الكشف. نعم. أخي بيسأل يعني إيه الكشف؟ هو هذا الآن الكشف، كشف عنه الغيب، فتعلم منه، تعلم أشياء ما يتعلم الإنسان. يعني الآن النبي يراه يقظة ويأخذ منه العلم مشافاة، هذا كشف عندهم. الأمر الذي غاب عن الناس يكون مكشوفا له، يتعلمون منه، يأخذونه يعني على خلاف ما درج عليه الناس جميعا، كما قلت أنهم يعتقدون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فيأخذون منه أحكاما، وهؤلاء الأحكام الكشف عندهم يؤخذ يقظة ومناما، يرون النبي مناما فيعطيهم حكما أو يقول لهم حكما فيأخذونه ويعتمدونه ويعملون به. من ذلك الإلهام، وهذا الإلهام من الله مباشرة على ما يعتقدون، ولذلك هم يقولون مقام الصوفي فوق مقام النبي. الله المستعان، لأنهم يعتقدون بأن الولي يأخذ العلم مباشرة عن من؟ عن الله، أما النبي بيأخذه عن الله مباشرة؟ عن جبريل، عن الواسطة، عن الواسطة. نعم، سنده أعلى، ها، فطبعا سنده أعلى بكثير، وخلاص انتهى الموضوع، وأخذه مباشرة عن الله جل في علاه. فهم يرون بأنهم يأخذون علم مباشرة عن الله جل في علاه من هذا الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. نعم، أما موسى أتي الناموس جبريل عليه السلام، فالمعنى هنا خاص وليس بعيدا، لما قدموا الخضر على موسى يقدمون أم موسى على موسى. والفراسة، وهذه ما لها من خواطر النفوس، أيضا من ذلك الهواتف، يسمعون في الأذن كلام الملائكة، هم يقولون ذلك كلام الملائكة، كلام الجن الصالح، أحد الأولياء، الخضر يأتيهم، خلاص أنت ستسمع وترى، وبعد ذلك يرتبون على ذلك الأحكام. لذلك على الحق هؤلاء القوم عندهم مرض نفسي متأصل، أرى أن هذا هوس، يعني سيصل بهم إلى ماذا؟ يعني بعضهم يقول سمعت الله قد قال لي، المسألة انتهت. نهيك بقى على مسألة الإسراءات والمعاريج، مش إسراء ومعارج فقط، مثلا إسراء ومعارج واحد، هم لهم معاريج، الروح طبعا تصعد، ما هي هذه، وتسرح طبعا حول العرش. هذا معتقدات القوم، وأيضا عندهم الكشف الحسي والكشف عن حقائق الوجود، عندهم مش هم اللي بيطلعوا، خلاص الروح، يعني ب ب ب ب طبعا بارتفاع الحجب الحسية عن عين القلب وعين البصر. نهيك بقى على المسألة التي نتكلم فيها الآن، أخذ الأحكام من الرؤى والمنامات، أخذ الأحكام من الرؤى والمنامات، لأنهم يقولون في الرؤى والمنامات هذا أثقل العلوم، لكن لو سألناهم لما أثقل العلوم ماذا تكون الإجابة؟ لأن على طول وقته مباشر، ممتاز، لأنه أخذه مباشرة من الله جل في علاه، أو أتاه النبي في المنام، فهو مؤاخذ عن الله، أو أخذ عن الذي يأخذ بواسطة عن الله جل في علاه. والأقوى عندهم أنه يأتي شيخ من شيوخه، من شيوخه فيعلمه بالحكم، والأقوى عندهم أنه يأتي. من ذلك الذوق أيضا، الذوق العام الذي يعني ينظم جميع الأحوال والمقامات. ولذلك الغزالي تكلم عن مسألة تذوق النبوة، وأما الذوق الخاص فتفاوت درجات بينهم، حيث يبدأ بالذوق ثم يصل إلى الأعلى من ذلك هو الشرب. سبحان الله. وهم أيضا يتلقون العلم عن غير الأنبياء، عن الشيوخ الأولياء، أولياء الله صحيح دمته، أنهم يلتمسون فيهم البركة، ودول عندهم عظم الأنبياء طبعا، إيش فيهم عقائدهم الحق، أنهم يعني عندهم يعتقدون في الله جل في علاه، كما بينا أمس، اعتقادات كفرية تامة، اعتقادات كفرية تامة، كاعتقاد الحلاج، الحلاج يعتقد الحلول، ويعتقد منها أيضا وحدة الوجود، حيث لا يمكن الانفصال بين الخالق والمخلوق. وأكثر المتصوفة يعتقدون اعتقادات الأشاعرة والماتريدية، أكثر المتصوفة يعتقدون اعتقادات أو أكثر اعتقادات الأشاعرة والماتريدية في مسألة أسماء الله الحسنى وصفات العلى، مسألة التأويل ومسألة عدم إثبات إلا الصفات السبع، وأيضا مسألة الإلهية، أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني لا رب إلا الله. واعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادات شتى كما بينا أمس، لكن الاعتقادات في الأولياء هي الأهم عندهم، الاعتقادات في الأولياء هي الأهم عندهم في هذا الباب. إذن نقول أن القوم صراحة في مسائل الإسلام، مسائل الأحكام، مسائل الاعتقاد، هم شردوا كثيرا عن اعتقادات أهل السنة والجماعة، والشرود عن اعتقاد أهل السنة والجماعة ضلال، والضلال يؤدي إلى الهلاك، إلى الهلاك. وأنت ترى أنهم يرون الناس، يرون أنفسهم فوق الناس، يعني هذا أيضا الكثير منهم يعني يتزيى بزي المتواضعين، وعنده كبر خفي لا يعلم به إلا الله جل في علاه، لا سيما أنه رأى نفسه بأنه يأخذ عن الله مباشرة، رأى نفسه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد يأخذ قابل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأحكام من النبي مباشرة كيف ينظر للناس. فحقيقة هؤلاء القوم يعني يلبسون على الناس تلبيسا عظيما، فقط بادعاء مسألة التصوف والتزهد والتنسك والعبادة دون يعني النظر إلى عمق ما هم فيه من ضلال. وكما قلت المسألة مسألة فيها فيها فيها فيها علاقة بالقرامطة والباطنية، سواء الأفكار الكفرية حتى درجات السلوك في هذا الباب، مسألة الفناء الذي تكلم عنه أبو يزيد البسطامي. فالقوم كما قلنا يحاكون الروافض والقرامطة والباطنية، يحاكونهم، وكما قلت أبناء عمومة. هذه مسألة عويصة جدا ليعلم القوم الخطر الداهم في أمثال هؤلاء، لا سيما الذي يدعي بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم بعد ذلك يرتب أحكاما من رؤية النبي في المنام حتى في هذا الباب. فنقول نسأل الله أن يعافينا من هذه المسألة. وأنا إجمالا أردت لعلة، ما أردت التفصيل، أردت الإجمال لعلة معينة نقف عندها، والحمد لله أن هذا قد وصل القوم اعتقادات الناس، وعلموا أيضا بما يعتقدونه في الله وأيضا في الأنبياء وفي الأولياء. وأنت تنظر بما يعتقدونه، وأن الولي أرفع درجات، أرفع درجة من النبي، ولذلك عندهم العلم الرصين يؤخذ من الولي لا من النبي، على رؤية النبي يقظة على ما يزعمون بهذا البهتان والزور. فالحمد لله الذي عفانا من ابتلى بغيرنا، ونسأل الله أن يعلمنا ويعلم الناس، نسأل الله أن يغفر للجميع وأن يوفق الجميع لكل خير وبر. لو في أسئلة تفضل. يبقى مسألة عقيدة الرازيين، هو قال على ذم أهل الكتاب، أهل الكلام، أهل الكلام. ها؟ نعم.